الرسمي باسم الدعوة السلفية ده اللي احنا نعرفه عنه، ثم أضيف عنوان جديد: مرشح حزب النور فئات فردي دائرة المنتزه بإسكندرية. سلام عليكم يا باشمهندس، نورتونا وشرفتونا. أول سؤال للباشمهندس عبد المنعم الشحات جاي لي، يعني إيه موضوع الإخوان والسلفيين؟ الناس عايزة تستريح لأنه في لخبطة في الإعلام، وقد يأتي الإعلام المغرض أحيانا يزكي الخلاف ما بين الفصيلين، لدرجة أن هنبتدي نلاقي الإنترنت هتتحول حرب ما بين الإخوان والسلفيين الشباب المتحمس اللي مش واعي لخطورة العملية الانتخابية المقبلة، وإنه إحنا في مركبة واحدة. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد كده لسه كنت في برنامج على القناة الخامسة، وقالوا انتم بتستهدفوا كام في المية؟ يعني قلت له يعني انتم نازلين على 95% من المقاعد، فهم اي حزب ممكن ينزل على 100% من المقاعد، ما اظنش حد هيعدي ال 35% منفردا، وان انا اتمنى على الاقل التيار الاسلامي يعدي ال 50%، ده امنية عالية جدا عندنا. طب يعني نسب اخوان وسلفيين؟ قلت لهم انا بصدق بقول لو 50% اخوان وصفر سلفيين انا مش هزعل، واظن لو 50% سلفيين وصفر اخوان الاخوان مش هيزعلوا. كويس. طبعا اما بقى تفاصيل الترتيبات الانتخابيه وندخل قائمه واحده او ما ندخلش، طبعا حضرتك عارف في حزب الحريه والعداله كان له وجهه نظر ان احنا نحاول ناخد كل من يريد محاربه الفساد في قائمه واحده، بغض النظر عن التوجه الاسلامي او الليبرالي او اليساري. نعم. ودي رؤيه دايما السلفيين ما بيحبوهاش. نعم. وحزب النور بحكم انه معظم مكونيه من السلفيين ما فضلوش ان هم يدخلوا في قائمة تضم اسلاميين وغير اسلاميين. ايه السبب بقى يا باشمهندس؟ انا بسألك سؤال ده لسبب. بيتكلموا عن ان السلفيين كانوا رافضين العملية السياسية برمتها. نعم. ديمقراطية لا، مجالس نيابية لا، وتنزلوا الكلام ده كله. ثم نفاجأ ان العملية السياسية لما دخل فيها السلفيين، يمكن لو تفتكر اول حوار عملته مع حضرتك هنا. نعم. قلت لك قد يتحمل بعض التيارات الاسلامية الجديدة او حال اللعبة السياسية بما فيها. فهل بتتصور انه مسألة انه وجود غير مسلم في التحالف الديمقراطي مختلف عن مسألة ان انا كنت رافض العملية السياسية وبعدين دخلتها؟ طبعا. لان انا بقول انت القائمة الموحدة حتى من ناحية الديمقراطية، يعني انت بتعمل برنامج وتقول للناس والله القائمة دي يا اخواننا ناوية تعمل كذا، انت داخل على برلمان هيعمل دستور جديد، ففي قضية جوهرية مثارة الان، قضية الشريعة وموقعها في الدستور، قضية الهوية. فانت جزء رئيسي من اللي خلاك تدخل، بالنسبه للسلفيين على الاخص جزء رئيسي من اللي خلاه يخوض العمليه السياسيه، ان الدستور القديم اتلغى وفي دستور جديد، وان احنا عايزين دستور افضل من اللي فات مش اسوا، لان البعض عايزه من الناحيه الشرعيه اسوا، يعني يحذف الماده الثانيه بدل ما يمتن عباراتها ويجود عباراتها ويزيل الغموض اللي كان موجود فيها. جميل. فانا هنزل اقول للناس جزء رئيسي من برنامج الانتخابي رقم واحد الماده الثانيه من الدستور، او ما هو اعم من ذلك قضية موقع الشريعة في الدستور وموقع الهوية الإسلامية في الدستور. جميل. فأنا لما يبقى معايا في نفس القائمة، فذلك أنا بقول دي وجهة نظرنا، الإخوان لهم وجهة نظر، بتكلم عن حزب إيه اللي حصل؟ بتكلم عن النور. جميل. حزب بقول أنا لما أنزل في قائمة وأحنا معايا واحد ليبرالي، هضطر أقول للناس مع لمحاربة الفساد، مش ده الرقم واحد عندنا. لا، عشان اقول حاجه مشتركه بيني وبين الايه وبين هذا الليبرالي. او انا هنزل القايمه معايا واحد ليبرالي وانا داخل المؤتمر الانتخابي وهو قاعد جنبي، واقول انا وفلان داخلين نقول نتكلم على الشريعه، بينما التاني مش ناوي يعمل كده لما يدخل جوه. كويس. فالاخوان كان وجهه نظرهم احنا عندنا تحديات في فلول في فساد في في في، فلو قدرنا نعمل جبهه موحده ضد هذا الفساد وقايمه واحده تريح الناس، دي كانت وجهه نظر. كويس. حزب النور من الاول قال هذه وجهه النظر، هذه هل وجدت اي نوع من انواع الحزازات؟ لا، مجرد احنا طبعا المرحله لا تحتمل هذه الحزازات. كويس. وفي ظل وجهه النظر دي كانت شغاله على قدم وساق، العلاقات يعني بفضل الله على افضل ما تكون والى غير ذلك، لكن حزب النور قال انا هبعت مراقب يحضر يسمع ايه اللي بيتقال. بعد جلسه 2-3 تاكد ان الكلام السكتين مش هيبقوا مع بعض، فانسحب. يعني هو حضر بصفه مراقب ثم انسحب. بعض الاحزاب ذات التوجه السلفي زي حزب الاصاله زي حزب البناء والتنميه كانوا عايزين يروحوا في التحالف الديمقراطي، وحصل مشاكل انه لقوا انه ما لهمش برضو مش هيعرف يعمل دعايته مش هياخد مكان في القائمة فانضموا لتحالف حزب النور فبقى حزب النور فيه الاصالة والبناء والتنمية. احنا شايفين ان التحالف ده كده متجانس. نعم. يعني السواء القدر المشترك كتير جدا بين افراد. حزب الوسط كان بيفكر يدخل في التحالف الديمقراطي وعمل قائمة تانية. فاذا انت عندك دلوقتي ايه ثلاث قوائم ذات مرجعية اسلامية. طيب. الحرية والعدالة. نعم. والنور والوسط. نعم. احنا لما لقينا ان خلاص صدق السيف والعزل كان اخر خطوة هو ميثاق الشرف الانتخابي اللي تم توقيعه بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة ونشر حزب الحرية والعدالة في جريدته في العدد اللي فات في العدد الاول لها. في نفس الوقت انا بحب اطمن الاخوة لا القايمة سقط قايمة ولا حتى الفردي سقط فردي. تعال نشوف القايمة اسمها القايمة النسبية بمعنى لو ان دايرة ما اصوات الاسلاميين فيها 60% اتقسمت على ثلاث قوائم 20-20-20-30-20-10 حسب انت دول اميل للسلفيين دول اميل للاخوان دول اميل للوسط. في الاخر كل قائمة هيتاخد عدد منها لو القائمة دي في لو الدايرة دي قائمتها 10 افراد اللي خد 10% من الاصوات هياخدوا منه فرد اول واحد في القائمة اللي خد 20 ياخدوا منه فردين فمجموع الاسلاميين سيظل كما هو لكن توليفته هتختلف. خدنا قد ايه من النور خدنا ايه من الحرية والعدالة خدنا قد ايه من الوسط. حتى الفردي من يحسم الدائرة من الجولة الاولى اللي معاه 50% على الاقل من اصوات الدائرة. نعم. لو ده مش اسلامي هياخدها سواء قدامه واحد اسلامي قدامه اتنين قدامه تلاتة هياخدها طالما معاه ايه 50% من الاصوات. عايز اعلق بكلمة بس انت حابب تتكلم اسلامي التوجهات لحسن بيقعدوا يعيبوا علينا يقولوا انت بتقول ليبرالي هو مش مسلم. لا احنا بنتكلم في شكل بيدافع عن المادة التانية خلينا اقول لك بالظبط. طيب نعم. لو هو معاه 50% من الاصوات هياخدها سواء نزل قدامه واحد نور واحد حرية وعدالة او نزل واحد نور بس او واحد حرية وعدالة بس لان اللي معاه 50% خلاص نجح. نعم. طب اللي معاه 49% هيدخل اعادة مع اعلى واحد بعد منه. نعم. عشان كده بقول حتى الانتخابات الاولى لو دخل حد قدام حد بعدنا بنقول على الاقل نحاول ما يبقاش رمزين قدام بعض لكن. نعم. حتى لو دخل قدام بعض مش هيأثروا على فرص فوز اتجاه اخر لانه لو معاه 50% هياخدهم وانت تتقاسم الاخرين كده كده انت بره اللعبة او عن اقل من كده هيعيد مع اعلى واحد. في انتخابات الاعادة بقى بيعيد بين اتنين بس او اتنين مخيف يبقى كل الناس تؤيد المرشح الاسلامي فالعملية محلولة. يعني قوانين الانتخابات من حسن تقدير الله تبارك تعالى مش عاملة تصادم لا في القايمة ولا في الفرد. دكتور محمد الصغير انت كنت مرشح فئات في دائرة ايه معليش تاني دائرة جهينة المراغة سقلتة رجعت حضرتك بعد فترة تحولت على رأس قائمة حزب النور. نعم. اولا الناس عايزة تعرف هذا التحول ثانيا ايه التحديات اللي انت شايفها بالنسبة لحضرتك في الدائرة اللي انت موجود فيها وخصوصا ان التيار السلفي كما فهمت انا انه هناك محب لكن ليس له في العملية السياسية والانتخابات. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طبعا كل الناس المتابعين للعملية السياسية والانتخابية ما كانوش يعرفوا الصورة النهائية للانتخابات الحالية فلانه موضوع المجلس العسكري والتعديلات والدوائر اخذت وقت فالناس دخلت لموضوع الانتخابات على اساس النظام القديم ان كل دائرة اللي هي كل مركز اي مدينة هيبقى ليها مرشح فكان مركز جهينة وبعدين توسعت الدوائر اصبحت مركزين ثم اصبحت ثلاث مراكز وما كانش موضوع فكرة التحالف ده موجود فانا كرجل يمثل التيار السلفي الازهري ودي قد يكون لها امر اخر يبقى لانه الناس بيظنوا وانا هنا انافح وادافع عن الازهر انه اللي نشر الفكر السلفي في مصر ووضع له قواعده نحن وافتخر. نعم. فكلمة فقه السنة بدأت من عندنا. نعم. عند الشيخ سيد سابق. كويس. الناس اللي بتظن ان الازهر ده الازهر ده مؤسسة اشعرية الازهر ده مؤسسة شيعية يعني مركزين عن الشيخ اخلافه مع الشيخ الازهر يطيحوا مؤسسة اقول انه الذي اسس فقه السنة في مصر وفضلت الشيخ سيد سابق احد رموز التيار السلفي والشيخ احمد المحلاوي قائد الثورة من 60 سنة الدكتور عمر عبد الرحمن العالم المناضل وسمي من شئت من رموز الازهر الذين وطنوا للسلفية جميل الذي دعاني للانتخابات وحضني عليها بل وأمرني بها أمرا ظاهرا، رمز من رموز التيار السلفي وهو من جماعة الإخوان المسلمين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، الله شيخنا وأستاذنا وشيخ الجميع وتجرسنا. فما كنت أحب أن أنا يعني أحسب على حزب دون حزب. نعم. فحزب البناء والتنمية، وده اللي القاعدة الأكبر في محافظة سوهاج اللي هو التابع للجماعة الإسلامية. نعم. وهم من نشأت بينهم. نعم. جاءوني وقال احنا عندنا أمل في أنه يكون الحزب له وجود سياسي. إخواننا في حزب النور حقيقة أول من بادر وقال أن احنا مش محتاجين نائب إسلامي معين، احنا غالبا القائمة هتاخد رقم واحد. فاحنا عايزين رقم واحد ده يكون للشيخ الأزهري السلفي. كويس. قلت لهم جهودكم مشكور، دعوني اناضل في المقعد الضعيف اللي هو المستقل. كويس. ويبقى هذا رقم واحد الاخ. كويس. لما حصل الاتفاق بين الاحزاب الاسلامية في مجملها، الاصالة، البناء والتنمية، حزب النور، وحدثت هذه التوليفة ممن ينتهجون المنهج السلفي، وجاء الاخوة مجتمعين وطلبوا ان اكون داعما لهذا الاتحاد. فكرة الاتحاد نفسها عندي اكبر من فكرة البرلمان. كويس. فتركت المقعد الفردي للترشح على قائمة حزب النور دعما لفكرة الاتحاد. ثم كان في امر اخر متزامن معاه، انه الاخوة في حزب الحرية والعدالة كان كل كلامهم انه لن يكون هناك مرشح ضد الدكتور محمد الصغير، وهذا الكلام كان بلغ لي على مستوى عالي من القيادات سواء في كلام كان موثق ولا مجرد كلام؟ لا ده هذا على اجتماعات رؤوس. جميل. الحرية والعدالة، وده كان برعاية السفير محمد فتح رفاعة. نعم. رجل محب للجميع والجميع يحبه. بعد ان ذهبت وتقدمت الانتخابات بصفة فردي فئات، فوجئت انه حزب الحرية والعدالة رشح احد المدرسين الافاضل في الازهر الشريف في نفس الدائرة. نعم. فيبقى وجدت الفرج انه ممكن انك انت تتغير من فرد فئات الى القائمة. جميل. يبقى كل هذه الاحداث مع وجود فكرة التحالف بين الاحزاب الاسلامية، ودي من بركات ونتاج الثورة انه الاحزاب الاسلامية في معظمها ومجملها تتآلف ويبقى لها قائمة واحدة، فده يشرفني ان اكون على قائمة التحالف الاسلامي بقيادة حزب النور. مهندس محمد السمان امين عام حزب الوسط، المهندس ابو العيلة ماضي، الاستاذ عصام سلطان، اتصور ان معظم منبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ايضا، يعني الفكر هو حضرتك بداية حزب الوسط ربما يكون الخمسة ستة اللي بدأوا الفكرة كده، ولكن الان يعني اكثر من 80% من مؤسسين الحزب والمنضمين اليه هم من المنتمين للفكرة للمرجعية الإسلامية. نعم. دون أن يكونوا أعضاء في تنظيم سابق. نعم. طب يعني حضرتك بالنسبة لحزب الوسط فين من حدوتة التحالف الديمقراطي؟ حزب الوسط فين من مسألة ميثاق الشرف الانتخابي اللي دعا عليه الدكتور هشام رائد؟ أنا حضرتك دعينا وجلسنا مع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والإصلاح وتكلمنا معهم، ووجدنا ان فكره ان هناك يعني عدم ادراك للفرق بين التحالف السياسي والتحالف الانتخابي، وهناك فرق كبير جدا. يعني انا اقول لفضيله الدكتور ربما نكون نريد ان نذهب الى مكان ما فنركب طائره واحده، ليس بالضرورة أن يكون كل الركاب على مذهب السياسي. نعم. وهذا هو فكرة التحالف الانتخابي. نعم. أما التحالف السياسي الذي يرفضه فضيلة الدكتور الدكتور مين فيهم؟ لا الدكتور مهندس عبد المنعم الشحات. مهندس عبد المنعم. نعم. مهندس عبد المنعم. دي فكرة يعني أخرى، ده تحالف سياسي وهذا تحالف انتخابي. نعم. ففي التحالف الانتخابي أصلي الحقيقة عند مناقشة كثير من إخواننا في التيار السلفي أقول له طب ما أنت ضروري في البرلمان هتقابله وضروري تتكلم معاه، وانت دائما في السياسه تريد انت حاسس انه رافض يتكلم معاه؟ لا، تريد ان تشكل قاطره. هذه القاطره عليك ان تقودها. نعم. وتقنعها حتى تحظى هي بالتأييد للماده الثانيه وتعديلها وتقويتها واثبات المرجعيه الاسلاميه للدوله وتحقيق هويه الدوله. هذا جهد كبير لا يتحقق بالانعزال، يتحقق بالانفتاح. نعم. وبالقدره على اقناع الاخرين. جميل. هذا هو الموضوع في الوسط. انا ولكن اتفق مع الدكتور عبد المنعم في شيء، مع المهندس عبد المنعم في شيء، فان أن يكون هناك تيارات إسلامية مختلفة في الانتخابات تعطي فرصة كبيرة للناخب لأن يختار. فهناك من يختار من يرى نفسه من يرى صوته أنه أحق للتيار السلفي، وهناك من يرى أن صوته مع الإخوان أفضل، وهناك من يرى أن المرجعية الإسلامية التي ينادي بها حزب الوسط هي التي تعبر عنه. فنحن فتحنا الطريق والباب واسعا أمام الناخب ليختار، وهذا ليس تضييقا ولا أعتبره هو نوع من أنواع التفرق، ولكن هو نوع من أنواع إثبات الشورى. يعني أنا بفتح الموضوع فيتشاور الناس ويقول أنا أرى أن التيار السلفي أحسن، ولكن الحقيقة أنا أرى أن التيار السلفي انبثق منه ممكن 9 أحزاب، كان من الأفضل أن تنضم جميعا إلى بعضها، لأنها بتعبر يعني إلى الآن لم يتحدد ملمح سياسي واقع الحقيقة للتيار السلفي. يعني التيار السلفي تيار ديني ولكن نحن لا نفهم له لا ما فيش ملامح سياسية. طب يرد المهندس حلم الشحات، نفهم له ملمح سياسي. يرى البعض أن ما زال التيار السلفي يحبو في السياسة، البعض بيقول هذا الكلام وشايفينه أنه غالب على نزعته وبيتكلم الدين. ده طبعا انا بحبه جدا لكن الفكرة كلها بيجي يقولك طالما غالب على نزعتك الناحية الدينية يبقى ما ينفعش تلعب سياسة. الرد بتاع حضرتك ايه؟ لا، في الواقع ان بعض المشتغلين في العمل السياسي بيحصل لديهم درجة من درجات الاستغراق في بعض المصطلحات دون تنقيح للمعاني ودون ادراك لطبائع الامور. فالسياسة أولا مثلا باشمهندس حسام سامي بيكلمني على الفرق بين التحالف السياسي والتحالف الانتخابي وبيدي مثال ان احنا حضرتك بطيارة فمش لازم كل الناس، المهم الناس رايحة حتة واحدة. انا الطيارة دي مش بنزل اعمل لها دعاية، مش بنزل اقول للناخب بيختار الطيارة دي، ده انا بحجز كرسي واقعد. انما انا عايز اكلم ناخب ببرنامج انتخابي اللي هو بيقول لي اين هو الان، حاول انا برنامج انتخابي انا رقم اول سطر في البرنامج الانتخابي، وانا قلت من شويه وانا بتكلم هيبقى قاعد جنبي واحد انا بقول انتخبنا نحن الاثنين معا ونحن الاثنين طرفي نقيض في قضيه من اهم القضايا اللي احنا بنهتم بيها، قضيه تطبيق الشريعه. في الواقع لم نرى حتى في اي تجربه سياسيه في الدنيا بحالها مثلا تحالف يضم احزاب يمين ويسار، يقول لك تحالف الاحزاب اليساريه، تحالف الاحزاب اليمينيه، صحيح. تحالف احزاب الوسط، مفيش في الدنيا. ده انا عندي في قضيه تطبيق الشريعه لما اقول سلفيين وليبراليين ده اعلى بكتير من يمين ويسار، ده طرفي نقيض تماما. فقبول هذا التحالف كلام انتحار سياسي اذا كان بيتكلم بلغه السياسه. لا سميه بقى سياسي، سميه انتخابي، سميه تنسيقي، سميه تشاوري. ارجع السؤال الثاني، انه شايفين ان الحزب التيار السلفي ملوش شكل سياسي. السياسة لما بتكلم على السياسة بتكلم على يعني فرعين كبار، في فرع اللي هو النظم السياسية او النظريات السياسية من اين تأتي، وفي فرع اللي هو ادارة العمليات السياسية. فالنظم السياسية هذه عندنا في نظام سياسي في الاسلام، وعندنا في نظام سياسي غرب، وعندنا في نظام سياسي مطبق في مصر. عملية التوفيق والموائمة بين هذا اظن ان التيار السلفي يقدم فيها طروحات في غاية الوضوح. وان لما بنقول ان انا دلوقتي لا هقبل الديمقراطية بشرط ان انا اكتب في الدستور مرجعية الشريعة الاسلامية، وايه علاقة ده بالديمقراطية كتنظير وايه علاقته بالاسلام كتنظير، ده طرح سياسي. فبتكلم على المشكلات المجتمع، محدش لسه طرح برنامجه واحنا في برنامج بيتكلم على التنمية الاقتصادية، بيتكلم على التنمية البشرية، بيتكلم على اصلاح الهيكل الاداري للدولة، بيتكلم على مشكلات البطالة، الاجور، مشكلات الزراعة، التمويل الزراعي بالطريقة الحالية الربوية كيف هو ظالم للفلاح ولو قلبت بالطريقة الاسلامية هيحصل ايه، بتكلم على مسطحات مائية تم اهمالها في عصور. يعني اذا في برنامج ولكن هيطرح في حينه، زي ما مش هذا ليس بدعا في التيار الاسلامي، خد بالك، لان هذه الشبهات بيطلقها الفريق العلماني على الاسلاميين ككل بما فيهم حزب الوسط، ربما لان حزب الوسط بينادي بما يسمونه بالاسلام الحضاري، وهو ان انت فعل قيم الاسلام من غير ما تسميها اسلام. فالعلمانيين ما بيزعلوش منهم قوي يعني ده. ممكن يجي يقول ايه زي ما كانت لما قالك بعضهم يقول الاحزاب الاسلاميه وحزب الوسط، يعني بعضهم يعني حزب الوسط يعني وبعضهم يدخلوا ليه، لان حزب الوسط اختار اتجاه ما يسمونه هم بالاسلام الحضاري، وهو ان انا ممكن ادعم القيم اللي بيسميه البعض بالاسلام الليبرالي، ان انا ادعم القيم، لا العلم اكثر محافظه. لا انا بتكلم على ان انا بوصف كلام البعض الاسلام الليبرالي. حزب الوسط لا يرضى بوصف طبعا، وهو اكثر محافظه من تيار الاسلام الليبرالي. لو حبينا نتكلم لا فاذا بقول لما اقول نظم سياسيه لا موجود بفضل الله. لما اقول اداره العمليه السياسيه، اداره العمليه السياسيه ما هياش بكافيلي يعني الـ احنا لما نيجي نشوف كل بتوع الحزب الوطني واداره العمليه السياسيه، انا ممكن اقول يعني لو اكتفيت نظريا، وانا واحنا ما بنكتفيش برضه، بمعنى ان مثلا العلوم الاداريه التي تعين من يؤدي اي علم اداري، علوم الاخلاق والمنطق وعلم النفس ومهارات التنميه البشريه وكيف تؤثر في الناس وكيف تخاطبهم، كل دي مهارات بنحاول نعد المرشح بتاعنا فيها. لكن انا بقول لو اكتفينا بالسيره النبويه تكفينا جدا. نعم. من ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل العدو وعامل الصديق وعامل المنافق وعاهد فإدارة الأزمات اللي هي عملية ممارسة السياسة ذاتها ليست خبرة أو تقول خبرة من حازها يعني في بطن الشاعر لا يمكن أن يعبر عنها ولا يمكن أن يكتبها ولا يمكن أن تستفيدها أنت إلا إذا مررت على نفس الطريق الذي مر هو عليه. يعني أنت شايف حضرتك أنه خبرة السلفيين في العمل السياسي لا تقاس بفكرة ان انا مثلا الاخوان بيشتغلوا من 80 سنة ومش عارف مين الوطني، انما انا بقيسها بفكرة ان انا عندي منهج ديني واضح في حياة النبي اقدر لما انزل العمل السياسي افعل هذا المنهج. هو دلوقتي هل السياسة هي برلمان فقط؟ لا. ما احنا كنا في موازين قوة في امريكا، في النظام الداخلي، في امن الدولة، في جماعات اسلامية، في تكفير، في توقف، في ناس بتحمل السلاح، في اخوان، في وسط، وفي جمهور، وفي اعلام، والحزبة دي كلها كان السلفيين في الاخر اللي هي بتوازن بين المطلوب وبين الممكن وبتعمل حزبتك وبتمشي. وعايز اقول انا ما بحبش اتكلم الكلام ده كتير، يعني في النهاية من الذي قاد سفينته الى بر الامان؟ والسفينة دي قد ايه؟ نعم. في واحد وصل لغاية الشاطئ بطوله، وفي واحد وصل بقارب صغير. نعم. والسفينة الكبيرة بتاعته اتكسرت. نعم. وفي ناس اتجاهين رئيسيين في مصر قادوا سفنا كبيره، يبقوا دول اللي بيفهموا سياسه. طيب مهندس محمد سامي ليك تعليق على انا بس عايز اقول ايه، ان هي اقصى يعني ما يتهم به التيار الاسلامي هو الاقصاء، يعني هي الفكره نفسها، يعني فكره التيار الاسلامي برمته بقى ان هو بناء تنميه وسط حزب حريه وعداله سلفيين، اللي هو الاقصاء. نعم. ولكن الحقيقه ما انا كنت بتكلم على فكره ان انا اجيب ناس اقول تعالوا فهموا معايا، انا ارى ان هذا التفاهم لا يضر مطلقا بان انا جاي عايز اعمل ايه، ولكن انا اقول نحن نعيش مجتمع لا في صال الدكتور كمل بس قبل دقيقه طب يخلص ليه ما وافقوش على التحالف حزب الوسط اللي الدكتور بيدافع عن الفكره في حين هم مش في التحالف الديمقراطي؟ لا احنا حضرتك الوسط من لم يرفض الفكره ولكن رفض نصيبه في تقسيم المقاعد. لا هو حضرتك الفكره يعني ده موضوع هرجع له حالا بس عشان ما انساش الفكره الاساسيه الاقصاء لفكره الاقصاء نتهم بها كثيرا، ولذلك انا لا يضرني مطلقا ان اقول ان احنا داخلين البرلمان لنتكلم عن المرجعيه الاسلاميه، لنتكلم عن الاسلام القيمي الذي نريد ان نزرعه في المجتمع، وان يكون معي غيري، وانا اقول تعالى يا غيري لانك انت تعبر هذا الشعب، تعالى جميعا نتكلم وادخل معي البرلمان، انا لا ارفض ذلك ابدا، ويتفضل ويشاركني واتحدث ونتحاور ونصل للحقيقه، وانا لاني املك فكره صحيحه اطمئن اليها لا اخشى ان يدخل معي لا ليبرالي ولا علماني ولا احد. جميل. قايمه فيها اسلامي وليبرالي، اقول للناخب اعطيني صوتك لماذا؟ حضرتك هذا الموضوع بسيط جدا، يعني هذا الموضوع ماذا اقول للناخب؟ اقول للناخب ان انا اسلامي اريد ان اعيد القيم الى هذا المجتمع وان ابني لهذا المجتمع قيمه الاسلاميه، وانا اريد هذه القيم ان اقنع بها هذا الرجل. انا من اقول ايه القيم الاسلاميه الاساسيه الموجوده قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت دقيقه واحده هو لم يقتنع بعد. لا يا فندم لما اقول له ان انا اقول له ايه ان القيم اللي انا ببدا عليها برنامجي انتوا معايا في القايمه اقتنع أنا ولا لسه هاخد نصيبي ولا لسه في مرحله الدكتور باشمهندس عبد مش مديني فرصه لا انا برجع لحضرتك في سؤال مهم انا عايز اخد نصيبي اسئله طب اتفضل سؤالي ووقتي ياخد الدكتور من هو الوسط لو الاحزاب الليبراليه في عافيتها وقوتها أيوة. تقبل التحالف مع الحرية والعدالة والوسط؟ أنا يعني لا أتصور أن هذه الأحزاب ليكون لها عافية أكثر مما وصلت إليه في عهد حسني مبارك. هذه الوضع حالي هي الآن في أقصى المهندس عمين بيقولك يعني إن هم المهندس محمد سمي بيقولك إنهم وصلوا للماكسيموم خلاص العافية يعني هو في دلوقتي مش وصل العافية إلا الغضب مش أكتر من كده يعني هم في 2010 هم أقصى عافية رفضوا التحالف بس عشان يبقى فيه نوع نقطة نظام الناس ما تتوهش معنا في الصوت هرجع لحضرتك باشمهندس عمينهم السؤال لحضرتك يمكن الدكتور محمد الصغير بيسأله والمهندس عمينه مش حد بيسأله ساعات هل حضرتك حزب الوسط مثلا عمل كده خلينا اتكلم معك بصراحة ده سؤال بيطرح في الشارع تمام. هل هي فكرة نظرة الغرب للحزب انه قابل تيار ليبرالي وعلماني فده حزب يمشي مع العملية الانتخابية وده حزب مش قابل اياكوا تنجحوه ولا يبقى له شأن في مجلس الشعب لو كان هذا الكلام صحيحا لأخذنا الرخصة قبل ذلك بكثير احنا قعدنا 16 سنة لا نقبل اي مساومة ولا اي تنازل رغم ما عرض علينا 16 سنة لا نقبل بعد 25 يناير الفكرة اتغيرت خالص لانه انا بكلم احنا يعني انا النهاردة عايز اخذنا رخصة من حكام حضرتك لا انا مش بكلم رخصة الحزب يعني عايز اصحك السؤال بصورة اخرى الشارع المصري ساعات بيقعد يبص يقول ايه السلفي واضح انا كده بصراحة السلفي واضح قال ليبرالي لا لان انا ماشي بسكة وهو عكسي انما مثلا الحريه والعداله الوسط لما يقبل جواه ليبرالي او علماني او وتفر المسمى او كما حصل اتهام ونفاه الاستاذ محمود عامر وبيأكده واحد تاني ان انا اقبل فلول جاي لي من حته تانية خلاص هل ده في حد ذاته بيخلي الحزب نفسه او الحزب الوسط او حزب بيطمئن شويه في العمليه الانتخابيه من دوشه الغرب والصداع بتاع الاقليات والاضطهاد وانك انت شكلك ديني متشدد او كده هذا يعني مثلا احنا في الوسط نتحدى ان يكون هناك يعني مر امام الحزب واحد من حزب الوطن او دخل في قوائمه او كان لنا اي صلة نتحد واحد طلع واحد احنا داخلين في كل القوائم على فكرة في 46 دائرة داخلين في 46 قائمة انا عايز واحد يقول في واحد بس كان عدى قدام الحزب الوطني داخل عندنا في القائمة جميل هذا ابدا يبقى ده الفكرة مش موجودة ابدا لم يحدث مهندس عمينة من الشحات وارجع لك الشيخ محمد طب بس في نقطة عايز اوضحها اتفضل في نقطة الفلول التحالف قد ياتي حزب زي حزب الحرية والعدالة جميل لا يقبل فلول ولكن المرشح باسم التحالف موافق عليه الحرية والعدالة ولا لا لما يجي بيوافق فهو بياخد فلول ولكن من حزب الغد بياخد فلول ولكن من حزب الصباح انا بدي امثلة ما فيش حزب الصباح فيش حزب الصباح او حزب المساء لكن يقولك انا ما خدتش فلول يعني هو ما خدش بوضوح من حزب وطني انما خد واحد انت بتحط فلول بس كان في حزب الغد كان في حزب هو حزب وطني ودخل حزب المساء والصباح وبعد كده عملوا اتحاد مع الاخوان واخده من حزب المساء بس انا ادافع عن الحريه والعداله انا وسط لا رفض والوفد خرج لان الحريه والعداله رفضوا ان يدخل كان بيسال سؤال هو ايه لا اظن ان في حزب عاقل مش حزب اسلامي يرضى يقبل فلول طيب ولكن ممكن لو جه حد يعني احنا عايزين لسه في اسبوعين انا بدل لو انا اكتشفت واحد فلول في قائمه حزب النور هترضى اكتشفت واحد في قائمه الحريه والعداله هرفع تليفون يا اخوانا خدوا بالكم لان يهمني سمعه الحزب الاسلامي ولا انا متاكد تماما انهم لا يقبلوا لا حد مع وده اللي اكده الاستاذ محمود عامر امين حزب الحريه والعداله في حد زق اي حزب اسلامي زي ما الاستاذ محمد صغير بيقول ده والله جه على انه مرشح حزب كذا والله يا اخوانا مش انا ليا عندكم في التحالف مكان في القائمه مكاني فلان ده كان حزب وطني مستتر وارد جدا وفي الزحمه وضيق الوقت يبقى احنا نؤكد انه لا اظن ان عاقل يرضى يحط فلول معاه فضلا عن الاسلامي نور حريه وعداله وسط مش هيبقى فيهم فلول مش مهندس عمينه ونلاقي في حد فلول يتصل مهندس عمينه انا ان شاء الله هيتشال على انا اول واحد في حد مش هيتفضل في حملة على النت اسمها امسك فلول ما انا عارفها دي ما ده انا هعمل عليها حلقة الاسبوع ده مهندس عمينة مش حد سؤالي برضو ولحضراتكم بمنتهى الوضوح وعايز اجابات سريعة عشان ننتقل لغيره هل ترى انه نتائج الانتخابات النقابية التي اكتسح فيها الاخوان المسلمين صدارة المشهد مؤشر على شكل نفس القوة دي في الانتخابات البرلمانية لا غير مؤشر لان بتوع النقابات مجتمع مغلق له حساباته ولكن احنا بنستبشر بيها ما دام الاسلاميين اكتسحوها بس عشان اكون منصف يعني هي بشرى ولكن المعايير مختلفه تماما لكن اقدر اقول ان شاء الله المعايير في الشارع ممكن تكون احسن كمان من المعايير في النقابات نعم شيخ محمد لا انا لا ارى انه سيطره النقابات مؤشر لما سيحدث في الانتخابات، بدليل انه ربما تكون النسب اللي اخذها الاخوان المسلمين في النقابات هذه الايام في كثير من الاماكن اقل مما اخذوه قبل الثورة. المهندس محمد سمان، انا الحقيقة ليا رؤية مختلفة. يعني ايه؟ ساعات بحس ان الحاجات دي ربما تكون مضرة الا بسببين، تكون مضرة شوية مضرة انه اكتسح للنقابات لانها اما ان تحشد الناس في يعني ايه، الناس تنظر ان يعني انتوا بتاخدوا كل الاغلبيه، فتحشد الاغلبيه ضد التيار الاسلامي عامه. نعم. يعني كنوع من انواع الناس عامه بترفض اي اغلبيه، يعني من الضيق من الحزب الوطني السابق بترفض اي اغلبيه. الحاجه الثانيه او تشعر ان الموضوع ما فيش فايده، هم هيكسبوا الانتخابات فما ننزلش. جميل. فالموضوعين حقيقه عايزين يعني نقابه الاعلاميين مقيد للانتخابات 45,000 اللي يوم حق التصويت، اللي راح 5,000، فرقم ضئيل جدا. رقم فعلا دي ظاهره خطيره يعني جداً. وحشه جدا يعني. طب هل الظاهره في قله الاصوات برضو، وارجع السؤال على المجموع، هل بتراه هو ده المشهد اللي ممكن من زهق الناس يعني ولخبطتهم في العمليه الانتخابيه والبرلمان اللي جاي ومش فاهمينها ما تمشي ازاي، ممكن يؤثر على الناخبين في انتخاب البرلمان يعني اصواتهم يعني ما يروحوش بنفس حجم استفتاء 19 مارس مثلا؟ انا يعني انا الان اخشى ذلك. لا انا مستبشر زي ما المهندس عبد الله، مش حات مستبشر بالنقابات، انا مستبشر بتونس لان انا زرتها اول داعيه بعد الثوره. فتونس ما زالت تحبو على الطريق الاسلامي، والناس كان بيتهموا الشعوب العربيه بان ما عندهاش وعي، لكن نسبه التصويت في تونس وصلت، نسبه التصويت والخروج اقتربت من 90% من الشعب التونسي. انا ان شاء الله مستبشر ان الشعب المصري نسبه التصويت هتبقى اكتر من 90%، ولكن ليست كحسابات الحزب الوطني. انت ما سالتنيش اروح اصوت انا ولا طب لا، انا عندي بس حاجه مهمه اللي انا جاي اوصلها النهارده. اتفضل. ما يشاع في الشارع من التنافر بين التيار السلفي والازهر، وكانه مع انه علماء الازهر الشريف في التيار السلفي اكثر من ان يحصوا عددا. نعم. واللي هيذهب الى جبهه الحقوق والاصلاح، الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، وحضرتك كان في ائتلاف لدعاه مصر كان موجودين فيه الاخوه من جماعه الاخوان المسلمين والدعوه السلفيه من الاسكندريه وكل الاماكن، والجماعه الاسلاميه وانصار السنه والتبليغ والدعوه، وانا عندي صور موثقه لهذا الاجتماع. كان رؤوس هذه التيارات السلفيه كلها من علماء الازهر الشريف واصحاب العمائم. على الصعيد الداخلي اللي انا اعرفه، قائمه التحالف الاسلامي في سوهاج التي يقودها حزب النور، راس التحالف 2 من الازهر، محمد الصغير الازهري، رقم 2 فضيله الشيخ الازهري الشيخ علي الفلكي الازهري السلفي. وانت الازهري السلفي برضه. مهندس عمان من الشحات، شباب الثوره منع الدكتور علي مصلحي وزير التضامن السابق ان هو يترشح على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشعب، الكلام ده في الشرقية. ارجع اكرر، هل حضرتك بترى انه ده هيؤدي بشكل او باخر الى نوع من انواع التصادمات تحدث في مجلس في الانتخابات القادمة؟ في الواقع لابد من ترشيد اداء شباب الثورة، ان احنا بنقول الثورة بتسقط نظام وتبني اخر، وفي مرحلة انتقالية بينهما، لكل مرحلة ادواتها وطريقتها في التعامل. فأنا لما أجي النهاردة بعض شباب الثورة ما زال طريقته في التعامل بيتعامل بآليات الهدم. أنا ممكن لو ما عايزين نطلع قانون الغدر أو قانون إفساد الحياة السياسية، ما طلعش، أسقطه شعبيا. بلاش أخالف القانون وخلينا ده إحنا القوانين المخالفة للشريعة، بيقولوا لنا هتعملوا فيها إيه؟ بنقول له لما نقدر نغيرها هنحط القانون موافق للشريعة، عشان ما نقلبش المجتمع الى مجتمع فيه صدام. نعم. فهو كان يتمنى ان قانون الغدر يطلع، طب ما طلعش، رد عليه بطريقة قانونية، قول يا اخوانا احذروا انكم تنتخبوا نفس اللي افسدوا الحياة السياسية ونفس وهكذا. الاداء بهذه الطريقة اداء ارقى، اداء يفوت الفرصة على اللي عايز مش عايزين انتخابات اصلا. نعم. يعني في ناس مش عايزين انتخابات اصلا. نعم. فاذا يا ريت الجميع يتصدى للظواهر السلبيه الموجوده، لو ما قدرش ان يبقى القانون لم يتصدى لها يبقى يتصدى لها هو وعنده حيل كثيره. نعم. فانا عندي الراجل اللي كان حزب وطني لو دخل ونجح من غير تزوير، صراحه طب ما انت كده، احنا كلنا متفقين الحزب الوطني كان بينجح بالتزوير، وبالتالي المفروض ما نبقاش خايفين حتى لو هو القانون ما منعوش وقدم اوراقه، يبقى احنا عارفين ان هو هيسقط, والا يبقى في حاجه غلط في تصوراتنا عن اللي بيحصل في الدنيا. طيب يعني كنت بس عايز اعلق على حاجه, لان انا قلت ان عشان نشوف فيديو تعلق عليه صح. يوم بالاسلام الحضاري حضرتك بعد كده سالت الباشمهندس محمد سمان على حته هل هو بصص على الغرب ولا في الواقع ما فيش علاقه من الاثنين. حزب الوسط من اكثر الاحزاب تشددا في قضيه الفلول, ومن اكثر الاحزاب تشددا في قضيه التبعيه للغرب. ولكن هذا فكر وجد في التاريخ, ان هو احنا عشان نعرف نقدم انفسنا للعالم لازم يحصل درجه من درجات المواءمه مع الحضارات الاخرى. الفكر ده لعل بيننا وبينه خلاف وبيننا وبينه مناظرات, بس عمرنا ما هنطرحه بصوره انه كان عينه مثلا على هيلاري كلينتون او لا لا. بالذات اداء حزب الوسط في الفتره الاخيره كان واضح جدا, اداء نقي جدا في هذا الجانب, وواضح وفي شفافيه. وهذا لا يمنع من ان المدافعين عن الاسلام السلفي سيظلوا في مناظره مع بقي لي سؤال واحد بس هقرا رسالتين بعد حضراتكم, بعد اذن حضراتكم لو سمحت الشيخ خالد رد عليها سريعا. ماذا سنفعل اذا رفض المجلس العسكري تسليم السلطه بعد الانتخابات؟ انا حضرتك يعني هذا الموضوع انا بعتبر ان عوده العسكريين الى سكناتهم مطلب رئيسي لعوده الامن الى الشارع. نحن نعيش في مصر الان حاله لا دوله, لا حكومه ولا مجلس شعب ولا حاكم. المجلس العسكري يقول نحن ندير, فهو مدير. طيب. دقيقة واحدة. طيب. والحكومة هي سكرتارية تنفيذية لهذا المجلس. نعم. والمجلس أخذ لنفسه السلطة التشريعية. نعم. فأين الدولة؟ طيب إذن السؤال, لو رفض المجلس العسكري بعد الانتخابات يسلم السلطة, إيه الوضع؟ أنا أتصور أن الخطوة الأولى أن احنا ننجح في انتخابات مجلس الشعب أولا. هذا الأمر لو تمت انتخابات مجلس الشعب في وقتها, يبقى ما يشاع عن المجلس العسكري في بقاءه في السلطة باطل. أما إن تأخرت مجلس الشعب والانتخابات يبقى في حاجة عينهم على الكعكة. طيب. أنا أتفق مع نفس وجهة النظر. الآن المجلس العسكري معاه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, وعطانا جدول لتسليم السلطة التشريعية وما عطاش جدول للسلطة التنفيذية وهي الرئاسة. اللي بيقول له يا تقول لي دلوقتي الاثنين عشان أنا قلقان, خلينا هنشترك معاه في القلق. طب أنت هتاخد إيه؟ وعد, ما انت قلقان من الوعود كلها. نعم. يبقى افضل حاجه ايه؟ نشتغل. خد السلطه التشريعيه اللي هو خلاص جاد بها. جميل. وبعدين بعد كده نتكلم, وبلاش نقدر البلاء قبل وقوعه, بالذات ان تقديره دلوقتي تعرف في خطر ما. لو قدرته مبكرا تلاقي عندك تدابير وقائيه تاخدها. ما ده اللي هيخليني اسالكم اخر سؤال. لكن لو انت قدرته مبكرا هيعمل لك رهاب على الفاضي, بلاش تقدره مبكرا. في ظل الظروف التي تمر بها مصر الان, هل تؤيد الاضرابات والوقفات التي تطالب بتحسين اوضاعها؟ نعم. لا اهتم. عندنا 8% قالوا نعم أؤيد الإضرابات, 91% قالوا لا لن أؤيد الإضرابات والاستفتاء على الشاشة, 1% لا أهتم, لا أوافق الإضرابات. أحمد شحات عبد ومنال محمد كبر الشيخ, الشيخ خالد حتى بعد الانتخابات الشعب نفسه محتاج يتغير. هاني فرحات, السلام عليكم الشيخ خالد, سامين مستعدون الامتحان, اللي ذاكر ذاكر. لا أوافق على أي حالة, لا أوافق على أي إضراب واعتصام مصلحة البلد. أولا فتح عز الدين, السلام عليكم الشيخ خالد, ذكر بوفاة الدكتور محمد فؤاد شاكر. والله ما أعرف, أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته, وكان رفيق لي الحقيقة في غرفة في الحج من حوالي يمكن 5 سنين, فربنا يرحمه رحمه واسعه وعزائنا لاسرته ومحبيه. والله العظيم يا شيخ خالد, حته المسيحيين المحترمين عارفين, حتى مسيحيين محترمين عارفين ان دي مش كنيسه. خلاص احنا كانت الحلقه والله مش هدفها ان انا اتراشق بقدر ما استطيع, ان انا عايز اوصل المرحله اللي جايه مش محتاجه فتح الملف ده خالص ونسخن على بعض. صحيح. وبعد ما يبقى في مجلس شعب نقعد نسن قوانين محترمه تبقى قوانين فوق الكل. افرم يا شيخ خالد, ما بفرمش والله لحاجة. سيد العيسوي سدد الله خطاك, جزاك الله خيرا. شيخ خالد بارك الله فيك, اتمنى ان ارى الدكتور محمد عباس حاضر, فهو ممن ابدع على اذاعه القران. كيف محمد لا يصح ان يقول الدكتور سامح كلمه عمى الوان ديني. هو طبعا بيقصد حاجه يعني اكيد اللي فاهم الموضوع بيتكلم فيها يفهمها, يعني لا للاضرابات والمحرض وكذا, الرجوع للحق فضيله, من اخطا فليعتذر ولا حرج. ام انا السعوديه لماذا يستضيف هذا الرجل؟ والله ردوده عجيبه. لا وافق الاضرابات يا شيخ خالد, بالله ترد على احمد اباظه وصادق واعرض فيديو عشان مش عارف مش مكمل. لا تزعل يا شيخ خالد, يكفينا دفاعك عن الاسلام, جزاك خيرا. لا والف لا, يا محمد كرداسه بحبك في الله. بتستضيف فاضل سليمان ليه؟ والله هنجيبه. اخر حاجه, واحد بيتكلم عن ان احنا ما بنجيبش الاخوان, قلت لك ما بيوافقوش. والدكتور احمد وبركه على الحياه مين دلوقتي؟ يعني هم بنتصل بيه ويقول لك والله احنا مشغولين جدا في التنسيق, ما بنطلعش في الاعلام. وكان من يومين على السي بي سي, والنهارده موجود على الحياه مين. فانا مش حابوس رجلين جماعه الاخوان عشان يجوا يتكلموا معانا, يعني انا بحبهم جدا, وفي الوقت اللي كانت الدوله بتحارب وجودهم في الاعلام الحمد لله بكرر كانوا بيجوا هنا في سهره خاصه. لكن ده رايهم. كان معانا هنا قريب, ده من فتره بعيده جدا. يعني هو من ساعتها ما بردوش يجوا خالص. يعني واحد انا بحسد والدتك يا شيخ خالد، اتمنى نشوف ابن خيانك الله يكرمك والدتي الله يرحمها، ما تحسدهاش ولا حاجه. اخر سؤال عندي بيساله الحقيقه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، بس انا كل واحد نص دقيقه. فين التيارات الاسلاميه من من من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ طب ليه بينزل لوحده؟ ليه ما بيلقاش دعم؟ هل التيارات بتشايف انه منفرد بالراي لوحده؟ هل في مصلحه مصر ان هو يدعو الى مليونية 18 11 واحنا خلاص بعد 10 ايام داخلين على الانتخابات؟ انا لا ارى ان يعني هو حضرتك لا يوجد تنسيق، يعني الشيخ حازم بيشتغل لوحده بيعمل لوحده. نعم. فهو الافضل ان هو كان يعمل في وسط المجموعه جميعا. نعم. فهو بياخذ قراراته منفردا ويقوم بها منفردا. الشيخ محمد صغير، ذكرت لقياده التحالف الاسلامي في سوهاج ان كل ما يقره التحالف مجتمعا يوقع عنه باسمي ولو في التنازل على الانتخابات. شكرا جزيلا مصر من الشحات. مع احترامنا الشديد للشيخ حازم ولبلاءه الاعلامي الحسن في الدفاع عن الاسلام، الا انه اداءه السياسي بالذات في موضوع الاعتصامات اداء من الناحيه السياسيه بقول هو معاه المجلس العسكري معاه سلطتين بيدينا واحده منهم خدها، عشان حتى المجلس الشعب لما الان الشيخ حازم لو نزل معاه 5 مليون هيقدر يقول ده الشعب المصري بيقول للمجلس العسكري حدد معاه، لكن المجلس يقدر المجلس يقول ده احنا الشعب. نحن الشعب ب 100% اعضاء المجلس عرفوا الكلام. الامر الثاني، الدكتور حازم نزل الميدان وبعدين قال انا بعت 20 وفد للاتجاهات الاسلاميه هنقلبه اعتصام ولا لا؟ طب ما انت نزلت. احنا لما جينا ننزل جمعه 29/7 خدنا موافقه قلنا 22 كانت 22/7 الاخوان والسلفيين والجماعه الاسلاميه قلنا لا لازم الاخوان معانا، الاخوان قال لك طب اخواننا لا نزل بيان قول يا تعملوا كذا يا تتراجعوا عن المبادئ الحاكمه يا ننزل 29/7 مع ان كانت الدنيا استوت خلاص. نعم. مع ذلك تم تاجيل الامر بقت مليونيه مشرفه للتيار الاسلامي. نعم. وبالتالي احنا شايفين انه اولا هو اتصرف لوحده، ثانيا طلب التنسيق في وقت انت في الميدان بتنسق ازاي بعد ما نزلت، ثالثا مبدا مرفوض تماما. البعض يقول لك انتوا خذلتوا الشيخ حازم، يعني السلفيين والاخوان والجماعه الاسلاميه وحزب الوسط وانصار السنه خذلوا الشيخ حازم ولا الشيخ حازم اللي انفرض عنهم؟ بشكر حضراتكم المهندس محمد السمان، الدكتور محمد الصغير، المهندس عبد المنعم الشحات. حد باعت بيقول انا ليا جيران مسيحيين وكويسين جدا احنا مع بعض ان شاء الله نتمنى كده. واحد بيتكلم عن مسجد فضيله المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي بيقول ما فيهوش امام من اكتر من سنه. طب ما تقولوا له اي امام، طلعوا اي حد، ما تنتظروش الاوقاف تبعت. بلد مليانه شباب زي الفل وشيوخ زي الفل، مش لازم يكون من الاوقاف. بشكر حضراتكم واشوفكم بكره على خير، دمتم في امان الله.